ذكروا في أخبار مكة عن البيت الحرام أن رجلا مكث 40 عاما يرقب الكعبة أن تخلو من الطائفين، يريد أن يطوف لوحده حتى يشعر بأنه ينافس في طاعة الله. وهذا قديم، يوم كان ما حول الكعبة أرض وحجارة، فمكث 40 عاما يراقب الكعبة أن تخلو من الطائفين حتى يطوف لوحده. فبعد 40 عاما تحقق له هذا، في ظلمة من الليل أبصر الكعبة ولا أحد يطوف بها، فأتى يطوف فإذا بحية تنازعه الطواف تطوف معه، فقال متعجبا: سبحان الله، من أنت وما هذا؟ وهي من مؤمن الجن. قالت: وأنا منذ 40 سنة أنتظر هذه اللحظة. فليس يظن أحد أنه إذا صام أن لم يصم أحد ذلك اليوم غيره.